بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فعندك السؤال يا أخانا موسى، المحرم يقول الفقهاء يجب عليه أن يجتنب المخيط، ما المقصود بالمخيط؟ شيخنا، المقصود بالمخيط هو كل ما فصل لعضو معين من أجزاء الجسم. طيب، مثلا العمامة فصلت للرأس مثلا، أو القميص محيط بالجسم وما أشبه ذلك. لا بس، هل يدخل في ذلك كل ما أصاب الخيط؟ لا يدخل شيخا. لا، ما يدخل كل ما أصاب الخيط، إنما المراد ما فصل على جزء معين. والمرأة ما يجب عليها، ما يجب اجتنابه عليها، ما يجب عليها اجتنابه. عندنا السؤال الأخ عبد الرحمن، موجود شيخنا عبد الرحمن؟ تمام، يتفضل أخونا عبد الرحمن. المرأة يا شيخ عليها أن لا تلبس النقاب، حرام عليها أن تلبس النقاب والتلثم والبرقوح، وأيضا لها أن تلبس الجوارب، كذلك لا يجوز لها ان تلبس قفازين. لا، القفازين، اما الجوارب فهل يحرم عليها؟ لا بأس، لا يجوز ان تلبس الجوارب، فلا يكون واجب. لا، ما احسنت، يجوز لها ذلك. طيب، عند اخ اخر. عندنا الاخ مصطفى شيخ. إذا أخينا مصطفى هو صومالي أو ماذا؟ هو صومالي، نعم شيخنا، تفضل. إذا أخينا مصطفى، المحرم هل يجوز له التطيب في بدنه أو في ثيابه؟ المحرم هل يجوز له أن يتطيب في بدنه أو في ثيابه؟ إذا بنيه قبل الإحرام وبعد الإحرام محرم. طيب، ما الدليل على ما يجوز قبل الإحرام؟ لأن أحسنت، حديث عائشة في الصحيحين قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل إحرامي قبل أن يحرم ويحلي قبل أن يطوف بالبيت. طيب، على الثياب؟ لا يجوز، سواء كان قبل الإحرام أو بعد الإحرام. نعم. طيب، أحسنت، بارك الله فيك. طيب، عند أخ آخر. عند الأخ عبد الملك اليمني، تفضل. طيب، يتفضل أخونا عبد الملك. طيب، قوله وراء يأخذ من شعره وراء من بشره إلا لهذا المحرم. نعم. يحرم عليه أن يحلق شعر رأسه، فماذا عن بقية الشعر كنفس الإذن وحلق العامة؟ فلا يجوز يا شيخ، أكثر العلماء يرون المنع. وقلنا ليس على ذلك دليل صحيح، بل من أخذ شيء من ذلك فليس بمحرم، والأحرق أن يترك ذلك وأن يأخذ شعره وأظفاره قبل الإحرام. طيب، عند آخر شيخنا الأخ، فقط اللي جاوبوا اللي كانوا يعني تراجعوا الدرس وكانوا موجودين الأسبوع الماضي. عندك يا موسى لو أن شخصا حك رأسه فتساقط الشعر يحك شعره ويتساقط الشعر فما يجوز له ذلك؟ شيخنا إذا لم يتعمد فهذا شيء آخر. هو يتعمد الحك من أجل إزالة ما بدون الغذاء. نعم إذا كان لعذر شيخنا فهو جائز، فمثلا إذا حك وتساقط الشعر في هذه الأثناء هذا جائز، ولكن عليه الفدية. نعم هذه المسألة ما ذكرناها. وبالنسبة لحك الشعر يجوز لأن الإنسان يحتاج إلى ذلك، فأما إذا تساقط الشعر بسبب الحك فليس عليه شيء لأنه لم يحلق رأسه مجرد حك فقط. فإذا تساقط بعض الشعر فهو معذور في ذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا احتاج إلى الحلق فيحلق ويأتي بالفدية. فما هي الفدية؟ شيخنا قلنا له ثلاث، هو مخير بين ثلاث، إما أن يكون صيدا يعني يذبح ذبيحة أو يطعمها للمساكين أو يصوم. كانت ذبيحة؟ كيف شيخنا؟ ماذا يجب عليه؟ بدنة أو بقرة أو شاة؟ والله ما أعرف شيخنا. فمن يذكر من الأخوة؟ فأنا أخونا عبد الرحمن يذكر؟ لو حلق رأسه بسبب المرض هذا عليه من الفدية؟ اختول حديث كعب بن عجرة، حديث كعب بن عجرة في الصحيحين لما كان قد زلغ به من الوجع شيئا كثيرا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت أرى أن الوجع قد زلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ أو قال له: احلق رأسه وصم ثلاثة أيام أو اطعم ستة مساكين أو انسك شاة. هذا يدل على أنه أمر بهذه الثلاث الأمور بأحد هذه الثلاث الأمور، إما يأتي شاة أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين. قوله: ولا ينكح ولا ينكح ولا يخطب، هذا من محظورات الحائض. وكذلك قوله: ولا يخطب صيدا، فسمى إلى هذا الموطن، فقلنا يحرم قتل الصيد سواء كان متعمدا. نعم يحرم عليه أن يتعمد قتل الصيد، ومن قتل متعمدا فعليه الفدية، والذي يقتله خطأ هل عليه فدية؟ لا يا شيخنا ليس عليه فدية. نعم ليس عليه فدية على الصحيح، لقوله تعالى: ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. طيب وأخذنا ما يتعلق بالجماع وهو من مفسدات الحج. نعم أخذنا شيخ، نحن قلنا أن يعني الجماع يعني أجمع العلماء على أنه يفسد ويبطل الحج. لا أحسنت. ما أعرف شيخ. قال: ولا يقتل صيدا ومن قتله فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به لواء عدل. وهذا الحكم قلنا انه يجتهد به ذو عدل، وما جاء عن الصحابه انهم قد حكموا به اخذ به، فقد جاء عن كثير من الحيوانات ان الصحابه حكموا بها ويؤخذ بذلك وما لم يحكم ما لم يرد عن الصحابة في الحكم حكم به ذو عدل من المسلمين من المجتهدين فيقيسونه على بهيمة الأنعام. فما هي بهيمة الأنعام؟ أن العدلان يحكمان بأخذ بهيمة الأنعام. ما هي بهيمة الأنعام؟ نعم حكموا في بقر الوحش وفي حمار الوحش ببقرة. نعم. وفي النعامة حكموا فيها بماذا؟ بدنة. نعم. والحمام ما أشبهها من الطيور حكموا عليها بشاه. نلاحظ في الحكم أنهم يحكمون ببهائم الأنعام. بهيمة الأنعام هي البدن والبقر والغنم. واضح يا أخوان؟ نعم. فيكون الحكم بأحد هذه الأنواع الثلاثة. وقد حكم الصحابة على الحيوانات الصغيرة بصغار الغنم كأرنب أو اليربوع حكموا فيها بشاة صغيرة. فكذلك في العهد في عهدنا هذا وجد حيوان آخر لم يحكم به الصحابة فنقيسه على أحد هذه البهائم البدن الإبل والبقر والغنم. ثم هو مخير وفإذا اختار الذبح فيرشده إلى الكعبة هديا بالغ الكعبة قال أو كفارة تعاون المساكين. قدر العلماء المساكين بالذبيحة التي تجب عليه ينظر كم يصل ثمنها وكم يطعم بها من المساكين فينفق على المساكين على قدر ذلك الثمن. فمثلا لو كان ثمن الشاه 100 دولار ينفق 800 دولار على الفقراء المساكين طعاما يشتري طعاما وينفقه عليهم او عدل ذلك هديا بالغ الكعبه او كفاره طعام المساكين او عدل ذلك قياما. اختلفوا في كيفيه تقدير الصوم وأحسن ما قيل في ذلك أنه يلحق بالفدية التي تقدمت في حديث كعب بن عجرة. النبي صلى الله عليه وسلم جعل 6 مساكين مقام صيام 3 أيام وكل مسكين له نصف صاع فينظر المال الذي يحكم به في تلك الذبيحة. مثلا لو حكم عليه بشاه فالشاه ثمنها 100 دولار مثلا والمائة دولار مثلا تطعم 20 مسكينا فيصام بذلك مكان 6 مساكين 3 أيام كل 6 مساكين يصام مطعمهم 3 أيام لحديث كعب بن عجرة احلق رأسك وصم 3 أيام أو افعل 6 مساكين أو انسك شاة. وضحت هذه المسألة يا أخوان؟ قال الشوكاني رحمه الله تعالى ولا يأكل ما صاده غيره. الصيد محرم على المحرم كما فقد لا يجوز له أن يقتل الصيد وأن يجوز له أن يأكل من الصيد فيه تفصيل إن كان الصائد صاد من أجل هذا المحرم ليأكله أو صاده محرما فلا يجوز له أكله. فإن صاده الحلال لنفسه ثم هذا للمحرم جاز له الأكل. إن صاده الحلال لنفسه ثم هذا للمحرم جاز له الأكل. لذلك الشوكاني يقول ولا يأكل ما صاده غيره أي من المحرمين إلا إذا كان الصائد حلالا ولم يصده لأجله. فإذا كان الصائد حلالا ولكنه صاد هذا الصيد من أجل المحرم فإنه لا يأكل منه. استدل على ذلك حديث الصعب بن جثامة أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواب فرده عليه فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال إنا لم نرد عليك إلا أن حرم. وإذا صاده لنفسه ثم أهدى المحرم جاز له الأكل كما حدث في قصة قتادة. ثم صاد قتادة حمارا وحشيا ثم أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم قبله منه النبي عليه الصلاة والسلام. فالجمع بين الحديثين كما بين ذلك العلماء لأن أبا قتادة استاده لنفسه ثم أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم فأكله، وأن الصعب بن جثامة استاده للنبي عليه الصلاة والسلام فلم يأكل منه. قال الشوكاني رحمه الله ولا يعبد من شجر الحرم إلا الإذخة، ولا يجوز قطع شجر الحرم. فالحرم المكي في حدوده المعلومة وقد وضعت لها العلامات الكبيرة في الحرم، علامات ابتداء الحرم من جميع نواحيه، فما كان داخل الحرم لا يجوز أن يقطع الشجر، فهذا محرم. ومن قطع شجره فهل فيها فدية؟ ذكر بعض العلماء مليئ دين، فهذا ليس عليه دليل. الصحيح أنه يأثم وليس فيه فدية، عليه التوبة والاستغفار، عليه في ذلك التوبة والاستغفار. قوله إن الإذخر أن يجوز قطع الإذخر، وهو نوع من أنواع الشجر حشيش يكون الدعائم ويستخدم في القبور لسد الفراغات ويستخدم الحدادون، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم قطع الأذخر. قال يجوز له قتل الفواسق الخمس. ما هي الفواسق الخمس؟ من يذكرها؟ يعني ما ذكرت في حديث عائشة في الصحيحين، حديث عائشة في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم، خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم: الفأرة والعقرب والحدأة والغراب والكلب العقور. الفأرة والعقرب والحدأة والغراب والكلب العقور سميت فواسق لأنها مفسدة، فهذه الخمس تقتل، تقتلها المحرم وإن كان في الحرم. وذكر العلماء أن هذا يعتبر تنبيها على ما شاكلها وعلى ما شابهها. الحيوانات المفسدة تلتحق بهذه الخمس، فالعقرب تلتحق به ذوات السموم من الحيات والثعابين وغيرها تقتل، والغراب تلتحق به الطيور المفسدة كفساده، والكلب العقور يلتحق به الحيوانات المفترسة من الذهاب والنمور والأسود وغيرها. بها تقتل. تلحق أيضا بالفأرة والعقرب والحشرات المؤذية كالقمل والبراغيث وما أشبهها. قال يجوز قلاه قبل الفواتق الخمس. فصيد حرم المدينة وشجره كحرم مكة بحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، فلا يعبد شجرها ولا يصاد صيدها. فحرم المدينة كذلك معلوم محدد كما جاء في الحديث: ما بين لابتيها، اللهم أن يحرم ما بين لابتيها كما حرم إبراهيم الحرم، ما بين الحرتين وما بين جبل عير، بين عير إلى ثور، جبلان في شمال المدينة وجنوبها وجبلان في شرقها وغربها. فحكمها كحكم حرم مكة، فلا يجوز صيد الحيوانات والطيور فيها، ولا يجوز قطع الشجر إلا الأذخر كما جاء في حرم مكة. ومن اعتدى على صيد في المدينة هل عليه فدية؟ الجواب: إن كان محرما فعليه فدية كذلك، وإن كان حلالا فاختلف العلماء في ذلك، والصحيح أنه يأثم وليس عليه فدية. وكذلك في مكة إذا اعتدى الرجل على الصيد وهو حلال ليس محرما اعتدى، مثلا اعتمر أو حج فلما انتهى من العمرة وتحلل صاد في الحرم المكي، فهذا يعتبر منتهكا لحرمة. وأما الفدية فهي في حق المحرم، لقوله تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النار. فالصحيح أن الفدية في حق من اعتدى في حال إحرامه، أما إذا اعتدى في حال كونه حلالا الصحيح أنه يأثم، وأما الفدية فلا تلزمه، والله أعلم. والمسألة فيها خلاف بين العلماء. قال: إلا أن من قطع شجره أو خبطه كان سلبه حلالا من الوجدة، أي شجر المدينة. قد جاء في ذلك حديث بعد الذي يقاس في صحيح مسلم أنه رأى رجلا يخبط شجرا في المدينة فيقطع الشجر فسلبه لباسه وما عليه من اللباس، فليس المقصود أنه جعله عريانا، ولكن لعله أخذ ثيابه الظاهرة. ثم أتى أهل الغلام إلى سعد، فسأل أن يرد عليهم ما أخذه، فقال: معاذ الله أن أخذ أن أرد شيئا نفلنيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يرد عليه. نعم، يعني ما جاء في سند الذي يقطع شجر المدينة حديث سعد بن الوقاص رضي الله تعالى عنه، أنه رأى غلاما يخبط في الشجر ويقطعه فأخذ ما عليه من الثياب وأخذ سلبه، فأتى أهل الغلام إلى سعد يسألونه أن يرد عليهم، فقال: معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يرد عليهم فهذا يدل على أن السند جائز أخذه. وبعض الفقهاء يقولون هذا منسوخ ولا يعمل به، فالصحيح أنه يجوز العمل به من باب التعذير، من باب التشديد على عليه. أسأل الله أن يبارك فيك شيخنا. شيخنا عندنا بعض الأسئلة متعلقة بالدرس، هل في مجال نسأل شيخنا؟ تفضل. جزاكم الله خيرا شيخنا. السؤال الأول يقول: إذا اصطاد المحرم صيدا متعمدا، فهل يجوز له أن يأكل من صيده علما بأنه سيدفع الفدية التي عليه؟ إذا فاض المحرم صيدا متعمدا فعمله محرم والصيد يكون فاسدا لأنه اقترف ما حرم الله سبحانه وتعالى عليه، فلا يحل له ذلك. أحسن الله إليكم شيخنا. وهذا السؤال يقول: هل يلزم على المحرم أن يكون إزاره ورداؤه أبيض اللون، وهل يوجد دليل من الكتاب والسنة على ذلك؟ ليس بلازم أن يكون الإحرام أبيض، ولكن هو من باب الأفضل لحديث: البسوا من ثيابكم البياض فإن خير ثيابكم فكفر فيها موتى، وإلا فيجوز له أن يحج أو يعتمر بثوبين غير اللون الأبيض الأخضر والأعلام وما وغير ذلك. بارك الله فيكم شيخنا. وهذا يقول: ما هو القول الراجح في الجمع بين حديثي ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما بخصوص إذا لم يجد المحرم ما يلبس من النعل؟ صحيح مثلا العمل بحديث ابن عباس، وهو أنه المحرم يجوز له أن يلبس الخفين إذا لم يجد النعلين بدون أن يقطعها، لأن حديث ابن عباس كان في حجة الوداع وهو آخر الفتوى، وكان في جمع من الناس. وحديث ابن عمر كانت حالة خاصة بالمدينة لرجل سائله، وهذا اختيار الإمام أحمد رحمه الله، اختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الأخير يقول: هل يجوز للمحرم أن يلبس نعلا وهذا النعل له حبل يوثق به الكعب، لأن بعض الناس يقول أن هذا غير جائز؟ لا يجوز ذلك، ما هناك ما يمنع من الشرع، ليس هناك دليل شرعي يمنع هذه الصورة.